ذلك ما كنت منه تحيد، دائما بتهرب مش عايز تتذكر هذا الموت وتقر به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إن موت الفجأة يكثر في هذه الأمة في آخر الزمان. وتستطيع أن تعرف ملخص حياة الإنسان بالكلمتين اللي هيقولهم قبل ما يموت. كيف كانت حياته؟ أخو نوح عليه السلام أول نبي أرسل، دعا ابنه ويوصيه: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. نهاه عن الشرك، الصحابة قالوا الشرك قد عرفنا، فما الكبر؟ ليه سأل عن الكبر وليه سأل الأسئلة دي كلها؟